نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمد الليثي في تلاوة من سورتي النجم والقمر وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والأنثى من

الحديث تعجبون وتضحكون

مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير. ولقد جاء فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جعل بصاره خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مقطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعماله فمن يعمل مثقال ذرة الليثي في تلاوة من سورتي النجم والقمر وقصار الصور.